السحابي أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين القبى والهضاب والليل ألف أنيسا من بعد طول اغتراب لبوا عرى الأسباب من أجل خير دين راموا العلا بالتقاب الله أكبر هاهم لبوا عرى الأسباب من أجل خير دين راموا العلا بالتقاب قم صاحي هيا سويا مع الفطل والتابي نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب قم صاحي هيا سويا مع الفطل والتابي نمضي بخطو وائد لا ينثني للصعاب صاحي هيا سويا مع الخطى والتاب نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب صاحي هيا سويا مع الخطى والتاب نمضي بخطو وائد لا ينتهي للصعاب نعل براية حق نعل براية حق قد غيبت قد غيبت بالضباب أمة عز رسول أنعم بهم من شبابي بالأفق تعلو رويدا مواكب للسحاب أمة عز رسول أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الربا والهضاب والهيئ ألف أنيسا من بعد طول اغتراب صاحي هيا سويا مع الخطل والثاب واغنم بفرصات عمر وادرف دموع الإياب صاحي هيا سويا مع الخطل والثاب واغنم بفرصات عمر وادرف دموع الإياب ودع هموم الحيارى واهجر حياة العذاب ودع هموم الحيارى واهجر حياة العذاب رتل ناشدا المعالي واسعد مع الأحباب رتل ناشدا المعالي واسعد مع الأحباب واسعد مع الأحباب للسحاب أمة عز مصون أنعم بهم من شبابي كالزهر فاح أريجا بين الضبا والهضاب والأيك ألف أنيسا من بعد طول اضطرابي